نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، يا رب اجعله دليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. أحبتي، ومع قول الحق جل وعلا في كتابه ليطمئن أولياءه وعباده جل وعلا آمرا لخير الورى وخير من وطئ الثرى صلى الله وسلم وبارك عليه، يأمره ويبشره ويطمئنه ويأمره بالفأل في الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. أمر بالتوكل مع أن الظروف المحيطة بمحمد صلى الله عليه وسلم كانت في جميع فصول حياته، كان الأعداء حوله، وكاد كل الجميع أن يحيطوا به وأن يفتنوه، ويريدون أن يستفزوه وأن يبتلوه وأن يعذبوه، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، كيد خلف كيد ومؤامرة بعد مؤامرة. ثم أن يطمئن العظيم جل وعلا نبيه أنه إذا اعتمد بقلبه وقطع الخوف من قلبه واتكأ بهذا القلب على معبوده جل وعلا، إن حياته تكون طمأنينة وتكون سعادة. التوكل على الحي الذي لا يموت عبادة أيها الأحباب في زمننا نقص معينها ونقص مخزونها، وبات الخوف من المستقبل والخوف من الغد والخوف على الأبناء والخوف من المجهول والخوف من المرض والخوف من الخوف نفسه، حتى صار التوكل على الله ضعف في قلوب البعض، فصار البعض يعتمد على ذكائه، على الواسطة والجاه الذي معه، على نسبه، على الميراث الذي ورثه له أبوه، على شهادة الدكتوراه أو ما قل منها. صار البعض بعد أن بنى البيت قال أنا اليوم مطمئن على الأبناء، والله أنك مسكين، يمكن ما يسقط البيت إلا على رؤوس أبنائك. وبعضهم أخذ الشهادة قال أمنت مستقبلي، ويمكن لا يعذبك الله إلا لأن العلم الذي نلته بهذه الشهادة ما عملت به. بعضهم يقول الحمد لله رزقني الله الولد، أنا الآن بناتي في مأمن لأن الله رزقني ولد ذكر، وما عذب البنات بعد موته إلا هالولد، وما طرد الأم من البيت إلا هالولد. إن التوكل في الحياة يجعل مسارب الحياة ربيع ولو كان صيف وخريف، يجعل العبد مطمئن إلى أن الله معه، أن الله معه. أعظم حصيلة لك في الحياة أن تشعر أن الله قد رضي عنك، حفظته فحفظك، كنت معه فكان معك، تعتمد عليه بقلبك. ولذلك سنذكر أن من تعاريف التوكل الجميلة في الحياة أن تعتمد بقلبك على الله بثقة مع اليأس عما في أيدي الناس، ما يعذبك إلا وضعت إذا وضعت بعض الآمال والأمنيات وجعلتها في يد مخلوق. إن غضب بدأ القلب يرتجف، وإن رضي بدأت تحبو. ولذلك عندما قال الحق وتوكل على الحي، الحي ألا يكفي أن يقول الحي؟ أكدها بعد ذلك فقال الذي لا يموت، لأن كل حي يموت إلا الله الموجد الخلاق الملك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال جمع من علمائنا عندما قال الله الذي لا يموت يريد أن يطرد الوحش من قلبك. لأنك تصور لو واحد في مكة وكل ما رفعت السماعة أبي 50,000 قال هي في حسابك، أريد بيت قال اشتريته وغدا الإفراغ لك، يعطيك يعطيك. أما تخشى يوما من الأيام أن يغضب؟ أما تخشى يوم الأيام أن يمنع رزقه دونك؟ ولذلك تكون في اضطراب، خاف يموت. وأبناء الغني هذا إذا مات قالوا أنت اللي ضاحك على أبينا، نوريك نطلع اللي عطاك من عيونك، ها؟ ويعذبونك لأن كان يعطيك اللي حوله لا يرضيهم عطاؤه. ولذلك كل واحد منا يعطى يخاف هو أن ينقطع العطاء. ولذلك طمأن الله قلبك أن تتوكل على الحي الذي لا يموت، فكل ثقة في غير الله كذب وسراب وزائلة، وكل حياتنا صحراؤها سببها ثقة واعتماد في غير الله، انقلبت الثقة إلى آلام وخوف ووسوسة وضجر. ولذلك انتشار التشاؤم هذه الأيام ما معنى؟ متشائم من بكرة مع أن بكرة ما بعد جاء، وزعلان من أمس مع أن أمس راح، ومضيع اليوم مع أنه يجب أن يعمل، لأنه ما اعتمد على الله اعتمادا صادقا. الحي الذي لا يموت، وجميع الخلائق كل الخلائق أقدارهم بيده وأرزاقهم بيده وحياتهم بيده، هو الملك وما سواه عبد، فلماذا تتكئ على العبيد وتترك المعبود؟ وهنا أمر الله فقال وتوكل. والتوكل أيها الأحباب كفر بالأسباب مع بذلها، ترك للأسباب لا، هذا تواكل، تبذل السبب لكن تعتقد أن السبب بنفسه غير نافع وغير موصل. لابد تزوج يا أبو فلان، قال لماذا؟ حتى يرزقك الله الولد، قال إذا شاء الله لي الأولاد سيأتون بدون زواج، على طول مستشفى الأمراض العقلية ولا لا؟ نعم قادر أن يرزقك الولد، لكنه جعل لكل شيء سببا. واحد جائع والطعام بين يديه، كل يا القادر الله أن ينتقل هاللقمة هالمضبي إلي بقدرة الله أن تطير، هو طار عقلك قبل أن تطير اللقمة. الله أعطاك أسبابا وأمرك باتخاذها. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يبذل السبب لكن قلبه اعتماده ليس على السبب. ولذلك بعضهم يعتمد على الولد، على الرصيد، على الفهم، على الذكاء. أنا ذيب، ذيب معناه ذكي، وراحت هالذيب أمواله راحت في سوق الأسهم، وينك يا ذيبان؟ وين الذهاء والدهاء والذكاء؟ لا، إذن أنت اتكلت على سبب وتركت المسبب، وهنا هلكت مع ورود السبب. الله قد يفقد الأسباب جل في علاه خاصيتها. النار سبب للحرق ولا لا؟ رأيتم أحد يضع قدر على حجر وليس تحته نار ويجلس بجواره يريد الماء يغلي؟ هذا بلا عقل. يا أخي ما يغلي حتى تأتي بالنار، هذا سبب. ما رأيك الله حتى مع ورود السبب إذا صدقت في التوحيد والتوكل حتى السبب يتوقف؟ كيف؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هي تحرق، هي سبب للموت، فلماذا لم تحرق نبي الله إبراهيم؟ لماذا؟ هي سبب، لأن المسبب جل وعلا يعطل من الأسباب ما شاء متى شاء كيف شاء، إذا كان عبده ووليه معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتوكل. ولذلك

في سابق علمه سبحانه أن الولد قد يشقيك، يشقيك. رأيت الخضر يقتل ابنا شابا نفسا زكية بغير حق، قتله. لماذا؟ لأن العليم الخبير العليم الحكيم يعلم أن الصغير لو كبر لأرهق والديه وأتعبهم، فأمات في حياتهما ليحتسبانه أجرا ولا يعذبهم قدرا، إنه الحكيم. ولذلك التوكل معناه ليس، ما تلاحظون بعض الناس كثيرا ما يدخل في مشاريع تجارية وفاشل مع سبق الإصرار والترصد، صحيح؟ ما يمكن يصير تاجر. أنت يا أبو فلان 20 محاولة تجارة ما تاجرت، صحيح؟ وما اغتنيت وما زاد رزقك. بقى هذا يبيع في الأغنام وهذا يبيع في الأغنام، وهذا يكسب وهذا يخسر، هذا يبيع قلم وهذا يبيع قلم، وهذا يكسب ويخسر. إنه الله ابتلى هذا بالفقر وابتلى ذاك بالغنى، وأيهما أشق ابتلاء؟ من ابتلي بالغنى، الذي ابتلي بالغنى هو أشد بلاء ممن ابتلي بالفقر. إذن أيها الأحباب، مع آية عظيمة يقول الحق فيها: وتوكل، اصدق يا عبدي في اعتمادك علي مع بذل السبب فيما أمرك به، لأنك بعد ذلك إذا اعتمدت عليه أتاك الحفظ منه والرعاية منه والكلاء منه حتى تسعد. وهنا وقفة قبل أن نبدأ في المواقف التفصيلية. أحبابي، نحن في زمن أبناؤنا نربيهم على عدم التوكل. ادرس لكي تنجح، تزوج لكي تنجب، تخرج لكي تتوظف، امسك ريالك الأسود لليوم الأسود، هي كلها سود، الله يجزاك خير، ها، ويمسك رياله وتروح في ليالي السود مع أن مسكها أبيض، على قال أمه تقول وأبوه امسك ريال، والله ما بقى في السواد، حتى صار الآن كحلي كل حياته أو رمادي. وافعل لكي يكون، خطأ كبير تربوي أن نربي أبناءنا على الأسباب، إذا بذلت يقع بعدها فورا بذلها، يقع بعد ذلك الأمر الذي بذلنا السبب له، هذا غير صحيح. قد يدرس ولا ينجح، وقد يتزوج ويطلق، وقد يتوظف ويفصل، ويتزوج ولا ينجب ولا لا، ويمسك رياله ويروح الريال دون أن يعلم ويسرق، يمكن تحصيل تحويشة العمر يكسر درجه الذي وضع فيه وينتهي المال كله، هل ضاع مستقبله؟ لا، المتوكل لا يتغير واقع التوحيد في حياته أبدا. الموحد راضي، المتوكل راضي. أنا راضي لماذا؟ لأني أعرف ربي، لأني أثق في ربي، ولذلك أخذ الله إعطاء. ولو رأيت ما خلف سجوف الغيب وأستار الغيب من الأقدار المؤلمة لك، لو الله أراك مواقع القدر الذي سيأتيك ومآلاته بعد أن ترضى، والله لا نختار إلا ما اختار الله لنا، لا نختار إلا ما اختار الله لنا. أليس العليم؟ أليس الخبير؟ بلى. إذن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، إنه بعباده خبيرا، إنه خبير، إنه بذنوب عباده خبيرا خبيرا. نعم، هذا الخبير سبحانه وتعالى معناه أن الذي يدير حياتك ربك. ايش رأيك يا شيخ؟ بعضنا لو عنده شركة قال أنا جبت مدير تنفيذي راتبه قدره كذا، لكن بعد ما وضعت المدير هذا ارتحت، جبت سكرتير يا أخي عنده مهارات في الحاسب الآلي والإدارة رائع فرتب وضعي، ارتحت. نحن مع البشر، إذا تزوجت المرأة تلك فإذا حياتي عراء وصحراء، حتى عرفت أم فلان فلملمت شعتي فارتحت وسكنت قلبي، بيض الله وجهك ما شاء الله. لكن كل هؤلاء قدر من الله أنهم أتوا في طريق حياتك، هو الذي قدر أن يأتوا إليه، زوجة، مدير، سكرتير. طيب هذا الذي سبحانه العظيم الحكيم الملك القيوم، القيوم قائم على كل نفس سبحانه، هذا الرزاق، هذا العظيم أما علمت أن كل ما في حياتك من سعادة لأنه هو الذي قدرها سبحانه؟ هل قلبك يعتمد عليه اعتمادا حتى يكتب لك الأرزاق من حيث لا تدري؟ والبعض في التوكل يعتقد أن التوكل إنما هو في الرزق. التوكل في كل شيء. التوكل امتدح الله في صدق التوكل من؟ امتدح عجماوات، بهائم، الطير. أتدرون أن بعضنا إذا مررت على الحمام اللي حول الحرم أو العصفور الذي على غصن، اعلم أن هذا الذي على الغصن أو هذا الطائر الذي يطير أو النملة التي لربما تؤذيك قرصها، هذه النملة وذاك الطير أعظم توحيدا من كثير من بني آدم. الطائر ينوم الليلة وليس في عشه طعام الغد، وعنده يقين أن الغد فيه رزق جديد. لماذا؟ تدري لماذا؟ يقول: أليس الذي خلقني، أليس الذي وعدني وضمن لي رزقي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول الحبيب: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من صباحها رايحة تدور حبة، حبة حنطة، حبة كسرة خبزة، أي أمر، لكن يقينها وهي تقلع في الرحلات الذاهبة أنها في الرحلات العائدة، الرحلات أقصد المغادرة، أنها عائدة برزقها لا محالة. وبعضنا مع ثانوي وجامعي ودكتوراه ولا زال يقول: ضاع مستقبلي لأني ما وجدت وظيفة. يا أخي خليك طير، خليك عصفور، الله يجزاك خير. أنا طالبك تصير حمامة يوم واحد، صير حمامة الليلة واحدة يا أخي الحبيب، وأخرج من قلبك الخوف. يا أخي في رحم أمك، أي مطعم كنت تطلب منه؟ من الذي كان يوصل الطعام إليك؟ أي مطعم كنت تأكل؟ مضي، مندي، برجر، أي لا غيره. رحم أمك كنت تمتص الحياة من رحيق حياتها بدون مضمون لك. ثم بعد أن خرج الجنين من رحم أمه، بعدها بدقيقة تلصقه إلى ثديها فيمتص. ما الكتالوج كما يسمونه؟ ما الطريقة التي علم الطفل عمره في الحياة الدقيقة أن المص يجيب الحليب وأن الحليب مصدر الحياة؟ كيف؟ كيف استطاع أن يتعلم؟ الذي هداك لهذا هو الذي رزقك هناك، وهو الذي لن يضيعك على أديم الأرض ولا تحتها، ولكن كن معه كما تحب أن يكون معك. ولذلك يقول العلماء أن الله طمأن كل مخلوق من بني آدم بالذات حتى لا يخاف على رزقه، قال: وفي السماء رزقكم، اطمئن، لا طاغية يقدر يوقفه، مديرك إذا فصلك ترى فاصلك على أن في رزق أوسع منه، لن تصل إليه لن تفصل، ارضى بقضاء الله، بس وابذل السبب، مو بالله يحفظك تركب الوسادة الكبيرة ها وتتغطى باللحاف الجميل وتقول: اللهم ارزقني. يأتيك عمر بذرته رضي الله عنه ويجلدك في ظهرك: قم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا ها، قم، ابذل السبب، ابذل السبب. ولذلك أيها الأحباب، نحتاج فقط أيها الأحباب، نحتاج أن نكون مع الله. وفي السماء رزقكم، طمأنينة لكل عبد في الدنيا أن الله قد قسم الأرزاق في السماء فتنزل على الأرض رغم أنوف المانعين لها. ما تلاحظون بعض الناس خفيف العقل، يسمون بعضهم صحيح ويسمون بعضهم خبل، وبعضهم يقولون ابن حلال، ابن الحلال أفضل من ابن الحرام، لكن ما عليك، هذا تسمية بعض الناس. يا أخي هذا ما هو بذكي ولا ومليونير، مليونير، واللي فاهم ويسرق الكحل من العين وذكي، فقره قد برك على أذنيه وأنفه وقلبه. كيف يرزق الله غبيا كما يزعم الناس؟ ليس هذا لأنه غبي رزق، هذا لأن الله قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة قضى وشاء ثم خلق أن عبده يموت غنيا وأن تموت فقير. الرزق في السماء ليس منا إلا أن نبذل السبب فقط فيأتي السبب يوافق ما ترغب وقد يوافق ما لا ترغب، وعليك في كلا الأمرين الرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. توحيد جميل حتى لا نحسد. الحسد كيف يكون أحبابي؟ والحسد كل واحد منا عنده كمية. يقول سعيد، يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: ما خلا جسد من حسد غير أن الشقي يبديه والتقي يخفيه. كل واحد منا، يعني زميلك اللي من 20 سنة تدرس معه في الابتدائي مالك 20 مليون وأنت مديون ب20 مليون، ويجي تشوفه يحتفون الناس به، بلا شك إذا ما في توحيد ما في معرفة التوكل على الله وأن الرزاق هو الله وأن الرزق يأتي بغير قوة إنما يأتي بعد بذل السبب، يجعلك تطمئن وترضى برزقك وتفرح إذا رزق الرزاق ذو القوة المتين غيرك، لأن رزقه الذي عنده ليس بحوله ولا ذكائه إنما بحول الله. يقال أن رجلا في مكة، ونحن في مكة، مات وليس له عقب وله معصب، ابن عم سائق سيارة أجرة، عليه من الديون على رأسه أمتار، تتصل به المحكمة بعد وفاة هذا الكبير: أثبت أنك من عصبة فلان. ليه؟ أنا شفته يقول من 40 سنة مرة وطردني لأنه كان يمسك الدنيا. قال: كل ماله لك ترثه تعصيبا. مئات الملايين، انتقل من مديونير إلى مليونير في رمشة عين. بذكائه؟ لا. حوله؟ لا. كان يبذل السبب ليأكل قوت يومه، فإذا هو الآن عنده قوت ملايين من البشر. ولا تغبطه ولا إلا إن كان طائعا، ولا تحسده، فإن الذي أعطاه يعطي الجنة. يا أخي الله يعطي الجنة، فلماذا تغبطه؟ الجنة خير، موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها. إذن أحبابي، أمر الله عباده بالتوكل حتى يعيشوا فوق الأرض متفائلين. ووالله الواحد منكم ماذا يقول؟ أنا الحمد لله بذلت السبب، الله ما بارك في السبب، أنا مرتاح، أن الذي أمرني به فعلته، والذي وعدني به صرفه عني ليرزقني في مكان آخر. ثم كل واحد منكم لو يعطى الآن، أقسم بالله أي واحد منا لو أعطي الآن 1000 مليار اللي يسمونه تريليون على أن يترك الإسلام ما تركه، صحيح؟ والله ولا رمشة عين، ديني أنا غني به أكثر من كنوز الأرض. إذا نحن أغنياء باختصار. تعطيني عيونك وأعطيك، نخفض المسألة، مليار، والله ولا عيوني، الله يجزاك خير، ولا عيوني، فكيف الحياة أرى جمالها بالعين؟ إذا أنت بالعين وقبل ذلك بالإسلام غنيا، فاحمد الذي رزقك. نحن جميعا أغنياء، لكن بعضنا وضع الرزق في صرافة أو في حساب بنكي، وهذا المسكين ما علم أن الله يعطي أحيانا ليشقي، ويصرف الرزق عن بعض عباده لأنه يحبه. وهنا وقفة: إن البعض يعتقد أن الرزق ريال ودولار. لا يا أخي الحبيب، الرزق ليس هذا. الرزق أحيانا، أحبابي أتعلمون أن أعظم ما يعطيك الله من الرزق يعطيك الأخلاق، يعطيك الأبناء، يعطيك الزوجة الصالحة، حتى ولو كنت فقيرا، فقد يعطيك أغلى من المال، وقد يعطيك المال ويسلب منك الآخر. الرجل الذي لا ينجب له وعنده عمارة، لو ضمن أن الله سيعطيه ببيع العمارة صدقة أو هبة، يعطيه ولد، تنازل عن العمارة كلها، يبي ولد. طيب كم واحد عندك من أبنائك تجلدهم صباح مساء؟ أما حمدت الله عليهم؟ وكم واحد يتمنى الزوجة الصالحة؟ زوجتك هذه قرة عينك، وأنت كل ما رأيتها تقول: ربنا اكشف عنا العذاب، وهي تقول: ربنا اكشف عنا العذاب، مع أنها من نعيمك المعجل، لكن ما حمدت الله على أنها رزق. هي رزق، الرزق الله يعطي، كما قال كثير من أهل العلم، وهي من أجمل ما قيل: كما أن الله وزع الأرزاق وزع الأخلاق. فكم من ذو مال فقير في خلقه، وكم من فقير غني بأخلاقه.

عليه الصلاة والسلام ومعه ناقته، والسؤال معروف. والعجيب أن جميعنا يعرف هذا وتجد في حياته لخبطة. قال: يا رسول الله، ناقتي بالباب، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، ابذل السبب واعلم أن كثيرا، اسمحوا لي بهذه والشباب يسمعوننا، كثيرا من الذين يدعون بذل السبب هم غير صادقين في ذلك، مو بصادق، ليس هذا أقصى ما لديه، ليس أقصى ما لديه من السبب. أحبابي تأمل، الله يأمر أيوب، أيوب عليه السلام مريض بقيح خارجي على بدنه قدره الناس، وقيح داخلي يتفجر من فمه ومن جسده الدماء والصديد حتى قدره الناس، مات أهله، ذهب ماله، اشتغلت امرأته خادمة في بعض الروايات في كل الآلام، فلما رأى الألم قد ضاقت به الأرض مع أنه مطمئن، فقط رفع العين: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبعض الروايات تقول لما حلقت زوجته شعرها وباعت ظفيرتها لبعض نساء القوم الأغنياء علم أن البلاء قد بلغ، زوجته كانت تعمل وتعطيه وتطعمه وصار الناس لا يعملونها، يقولون أنت قد تصيبيننا بالعدوى، فلما بلغت الأرض الأمر به ذلك أمره الله، أمر زوجته بعد ذلك كان سيضربها لأنها تأخرت عليه، أمره الله أن يكفر: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحدث ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. هذا العبد كان تعبان مريض لا يتحرك قيح، لما أراد الله له الشفاء انظر، قال الله له: اركض برجلك، حرك رجلك ليخرج الدواء من تحتها، ماء مغتسل بارد وشراب للعلاج الخارجي اغتسل به فيزول الآلام، واشرب ليتداوى ما كان من جروح في بدنك، لكن الدواء لن يأتي إليك حتى تحرك رجلك. عجيب، لا بد من بذل السبب، حتى وأنت واهم تعبان ابذل السبب، تعبنا يا شيخ ابذل السبب، لا تتوقف، لأن الله إذا رآك تسعى مصدقا بوعده أعطاك حتى يرضيك. كيف؟ متى؟ أين؟ لا أعلم أنا ولا أنت، لكن عندي يقين في قلبي أنه سيعطيك. ألست من عباده؟ ألست مخلوقا؟ ضمن لك الرزق. ولذلك مما روي عن الشافعي وغيره قال: أمرني بطاعته وضمن لي رزقه، فلن أنشغل بما ضمن لي وسأنشغل بما أمرت به. أطع الله، أنا أفتح بقالة، صحيح؟ أفتح بقالة وأضع مواد الطعام فيها، هذا سبب الرزق ويجب أن يفعله، لكن يجي زبون ما يجي زبون هذا أمر آخر، لكنني سيسألني الله أنك بذلت أم لا، فابذل السبب. وأكبر سبب للكساد التجاري والخسارة التجارية وضياع المستقبل الوظيفي سببه نقص معين التوكل في قلوب عباد الله، عنده ما عنده مواثق، يا شيخ تزوجنا لكن ما في أمل، يا شيخ توظفنا ما في أمل، عالجنا يا شيخ. ولذلك تجد هذا المحبط مسجون على ملك الله وفوق ملك الله. اركض برجلك، فحرك القدم بتعب بوهن فنبل على الماء فإذا هو العافي. وقولوا لكل واحد حتى لو نايم تعبان اركض برجلك، حرك رجلك الله يحفظك، وسيأتيك الماء المعين ويأتيك الأرزاق من حيث لا تدري. الموقف الثاني: امرأة تضع، المرأة إذا أرادت الوضع أو انفتح رحمها بعد استتمام الحمل والطفل يريد أن يخرج للحياة، هنا هو الكره، حملته كرها ووضعته كرها، ترى الموت، والله ترى الموت. اللهم اجعل جزاء أمهاتنا عليك لا علينا يا رب العالمين، واجزهن بكل زفرة من زفرات ميلادنا جنات علين يا رب العالمين. أحبابي،

وبذلت السبب. أحد الشباب يقول ملفي يا شيخ 30 ملف أخضر علاقي مصور 30 شهادة وثلاثين صورة بطاقة وكل شركة أضعها، وبعضهم إذا مديت قال اقلب وجهك، وبعضهم يقول شفت الكرتون هذا الصابون التايد تاعت الكرتون هذا ارمي الملف ويطلع برا، وبعضهم الله يحفظه قاعد بالكمبيوتر يشتغل وهو مدير شؤون الموظفين قال حط الملف واطلع ولا تشغلني، تكلموني حط رقمك واطلع. يقول يا أخي تعبت أنا بذلت السبب 30 ملف. فقالت أمي يا ولدي ما قصرت، بس باقي طقيت أبواب المخلوقين ما شفتك تالي الليل تطرق باب الله. قال والله يا شيخ فإذا الاتصال من 3 في يوم أختار أيهم. كم تعطوني كم بدل النقل في بدل؟ يقولوا اتشرط عليهم وأول نفسهم أنا الذي رميت الملف تحت أقدامهم وكانوا يركلونها. الله، إذا صدقت في بذل السبب وكنت مع المسبب فإنك بذلك أغنى خلق الله حتى لو ما أعطاك. لكن المشكلة إما أن يبذل ما يبذل سبب ويقول أمع مع المسبب، المسبب لا يرضى عليك جل وعلا حتى تبذل السبب، أو يبذل السبب ولا يكون مع المسبب يهلكك ويشقيك بالاعتمادك على غيره. إياك نعبد وإياك نستعين، تطهر القلب من كل درن التعلق والثقة، والثقة بالمخلوقين. من مواطن التوكل أيضا أحبابي وردت في السنة النوم. عند النوم إذا وضعنا رؤوسنا على وسائدنا أين تذهب الأرواح؟ تعرج. قد تعود ولا ما تعود؟ ما سمعت بواحد نام ولا قام وسكت قلبية وهو نايم؟ كثير. ولذلك هذه النفس من السنة أنك تستودعها الله وتتوكل على الله بحفظها. عندما تأوي إلى فراشك كما ورد في الحديث اللهم أسلمت وجهي إليك، اللهم فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، كل هذه رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. هذا كله تفويض ولا مهم تفويض؟ وهل يستطيع أحد إذا نام أحد أن يضمن لك أن تستيقظ؟ في موجود في عاقل؟ حتى ما في مجنون، قل عنك العاقل، يضمن لك إذا وضعت. فالاستسلام، وهذه من دروس التوكل، كما أن روحك تعرج إليه وبأمره تعود إليك، إذا استيقظت فلا تكن إلا مع الذي سجدت روحك تحت عرشه واعتمد عليه. الثاني عند الخروج من المنزل، كم واحد ما سمعتم واحد خرج وسمع أبناء خبر موته فكانوا يضاحكون عند باب الخروج، ثم غربت الشمس على أيتام وأرملة، طلع ركب السيارة ما رجع، يقطع الشارع فصدم. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، توكلت على الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أضل، أزل أو أزل، أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل علي. النداء هديت وكفيت ووقيت، دخلت على الله. من يستطيع يظلمك بعد ذلك؟ من الذي يستطيع أن يجهل علي؟ من الذي يستطيع؟ أبدا. لكن صدقون بعضنا حتى هذا التفويض، يعني كأن الله يقول لك يا عبدي إذا خرجت من بيتك إلى بيتي أو إلى أي بقعة فوق ملكي ففوض أمرك إلي أحفظك. وبعضنا يقول آسف ما نقدر والله، أحيانا نحتاج. هل يفقد الإنسان الحاجة إلى ربه؟ أبدا. لكن هذا نقص في معين التوكل، فلا تتركن تفويض الأمر إلى الله. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله. لا جن، لا سحر، لا ظالم. الظالم اللي انت خايف منه، روحه بيد من؟ نبض قلبه بيد من؟ أتخاف من مخلوق يحمل البولة في بطنه ولو انحبست البولة لمات حصرا؟ تخاف من هذا المخلوق؟ وهذا العظيم الملك جل وعلا الذي ضمن لك أن تعيش فوق ملكه سليما من الأذى، سعيدا بأقداره،

وأنا لا أريد إلا نصرتك، فلا تذلني يا ربي، أعوذ بك أن أذل لمخلوق، اجعل ذلي لك يا خالقي. تأتيك النصرة من وين؟ أنا ما أدري وأنت ما تدري، لكنها ستأتي. حسبك الله، حسبك الله. يا أخوان، الآن لو في شخص عليه دين وجاب 10، وش يقول الداعي؟ أنا لنا ما هذولي كلهم ما أقبلهم، ما أقبل كفالتهم، صحيح؟ ويأتي بشخص مشهور له فضل، له جاه، عنده مال، فقال أنا أكفل فلان، وش يقول ذاك؟ اعتبره سدد يا طويل العمر، خلاص اعتبره سدد. ليه؟ الجاه قوي وخلاص، حقي عندك ولا خلاص؟ الله، قل لله المثل الأعلى. يا أخي اجعل حسبك ربي، اجعله الله، وجدد التوحيد والاعتماد بالقلب عليه جل وعلا. أحبابي، حتى أختم، أم موسى عليه الصلاة والسلام عندما خافت أمرها الله أن تلقي. الخائف يا أحبابي يحب عياله يرميهم في البحر؟ معقول يا شيخ؟ منطقي؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. هي لما وضعته في التابوت في البر في البحر، هل كانت يعني خوفها أن الله لا ينصرها ويصدقها، أم خوفها فطري بس على الطفل؟ كان على الطفل فقط، لكن كان في قلبها التوحيد، في قلبها التوكل، والله كانت تثق أن الله سيرده وسيجعله من المرسلين. إذا لم يكن في قلبك ذاك التوحيد الذي في قلب أم موسى، فوالله أخشى عليك تعيش في الحياة في هم كبير لا ينتهي، وتخرج من الحياة ما فهمت. والله بعضنا عمره 60-70 لكن ما فهمها. ثقة في الله مهزوزة، ثقته في الله مهزوزة. والله إن أرزاق كثيرة تنتظرنا لم نرزق إياها، لأن ثقتنا لم تكن بالله كاملة. جددها وحمل برنامج التوحيد من جديد، والتوكل وهو من أشرف منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حمل هذا البرنامج الجديد، وأخرج كل ثقة إلا في الله، وكل توكل واعتماد بصدق إلا على الله، ثم انظر إلى الحياة تكون جنة قبل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق التوكل عليه والثقة به، وأن يرزقنا اليأس بما في أيدي الناس، وأن نثق فيما في يده، وأن يرزقنا من غير ما نحتسب، وأن لا يجعل رزقنا ولا هدايتنا ولا سعادتنا في طريق مخلوق قط. اللهم أعزنا بالتوكل عليك، ولا تذلنا بالتوكل على عبادك يا رب العالمين. اللهم يا ربي إنا نسألك حسن الظن بك، اللهم اجعلنا ممن يظن بك يا رب العالمين. وقد قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يا ربي والله لا، يا ربي لا نظن بك إلا خيرا، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أفرغ علينا من الإيمان يا كريم، وأخرج من قلوبنا كل شرك وكل اعتماد على غيرك يا رحمن، وحرم وجوه الحاضرين عن النار، واجعلنا يا ربي من المتوكلين عليك الصادقين في التوكل. وتذكروا على الحي الذي لا يموت، ثم أمرنا بعد ذلك وسبح بحمده، سبحه نزهه، نزهه فليس كمثله شيء، كبره تكبيرا، ثم احمده. كيف أحمده؟ احمده بعد تنزيهه على أنه لم يجعل رزقك في يد مخلوق إنما في يده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة